الملكوت الأخروي، ويقول كما جاء في الكتب الموجودة عنه الآن: مملكتي في السماء وليست على الأرض، أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله. قضية الجهاد غير موجودة في شريعة المسيح عليه السلام، لأنهم هم لا يستحقون أن يجاهدوا. جاهدوا أنفسكم الأول، جهاد كيف تجاهدون الكفار وأنتم متلبسون بكل أنواع الموبقات، شرك والعياذ بالله، وحرب لله ولرسل الله، وقتل للرسل وللمصلحين، وتبديل للدين. كيف تؤمرون بمجاهدة الكفار؟ جاهدوا نفسكم الأول. ولذلك جاء المسيح لكي يعيدهم إلى ربهم مرة أخرى. ولذلك كما أسر عنه: ما أرسلت إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. أنا جيت عشان أرجع شوية الخراف اللي خرجت بره الحظيرة، أرجعها مرة تانية، الخراف الضالة. فكفروا بي واتهموا أمه بالزنا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتل، وهموا بقتله مرارا وكفروا به واتهموه بما ليس فيه ولا في أمه عليه السلام. ثم رفع المسيح إسرى مؤامرة أرادوا بها أن يقوموا بقتله وصلبه، وشبه لهم من فعلوا به ذلك، والقصة معروفة وجاءت في سورة النساء. إذن هم انتظروا المسيح، فجاء المسيح، فلما جاء المسيح كفروا به. فماذا حدث؟ ظلوا منتظرين المسيح. طب ده المسيح جه؟ لا، المسيح ما جاش، ده اللي جاء ده كذاب ودجال ابن بغي، قتلناه وصلبناه. هذا قول المسيح في أمه، هذا قول، استغفر الله، هذا قول اليهود في المسيح وأمه. وذلك لو سئلوا لقالوا ابن بغي قتلناه وصلبناه. طيب والمسيح لسه ما جاش؟ المسيح نحن منتظرينه، منتظرينه. فظلوا على ذلك وسيظلون على ذلك. ثم جاء محمد فكفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهم لا يزالون منتظرين المسيح. أي مسيح؟ مسيح الهدى جاء فكفروا به، وهم ينتظرون مسيح الضلالة الدجال. عرفتم بقى؟ يبقى في مسيح الهدى ومسيح الضلالة. لما يأتي مسيح الضلالة، وذلك هم يمهدون الأرض الآن لمجيء المسيح. والنصارى، النصارى الأصوليون الإنجيليون، يمهدون الأرض الآن للحرب الأخيرة. هرمجدون أو هرمجدو الموجودة عندهم في أساطيرهم، المعركة الأخيرة، يمهدون الأرض. ولذلك هم بيقولوا إيه؟ خدوا بالكم، يعني هم واليهود يتفقون على شيء. اليهود يقولون لما يأتي المسيح، طب هم كافرين بالمسيح عند النصارى، والنصارى يقولون نريد أن يأتي المسيح لإقامة مملكة الرب على الأرض. لما تيجي تسأل اليهود تقول لهم تحطين إيديكم في إيدي النصارى ليه؟ يقولوا لكم عشان احنا الاثنين متفقين على هدف واحد. يقول لهم اي هدف؟ يقول لهم مجيء المسيح. تقول له طب وايه رايكم فيه؟ يقول لهم ما كفار بالمسيح. طب لما المسيح يجي يقول لك اقطع رقبه النصارى، تيجي تسال النصارى يقول لك لما يجي يذبح اليهود. طب انتوا الاثنين متفقين؟ يقول لك احنا متفقين، وساعه ما هيجي احنا الاثنين بنضحك على بعض، بس متفقين على تهيئه الاجواء لنزول المسيح. فلما ياتي المسيح اليهود عشمانين ان لما المسيح يجي وهيقفوا جنبه ويقتلوا بقية اهل الاديان الاخرى، وعلى رأسهم النصارى المزورين الذين اتبعوا والعياذ بالله الذين يدعون ابن بغي، والاخرون يقولوا واحنا منتظرين. فدول بيخدعوا دول ودول بيخدعوا دول، لكن الاثنين متفقين على هدف واحد اللي هو ايه؟ تهيئة الارض وتهيئة الاجواء لنزول المسيح. فلما يخرج الدجال، ولذلك كل العلامات اللي بنتكلم عنها دي كلنا متفقين اهو عليها، لما يأتي الدجال مين اللي هيتبعه؟ 70,000 من يهود اصفهان. اليهود يقولوا هو ده المسيح اللي كنا منتظرينه. المسيح وذلك سيكونون من جنده، سيكونون من جند من؟ المسيح الدجال. فسيأتي مسيح الهدى لقتله. وضحت الصورة؟

الفاعلية، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الطيب ينصع يخلص، أو تنصع طيبها أو طيبها، فإذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيها. هذا هو الزمن الأول، زمن النبي عليه الصلاة والسلام بدليل قصة الأعرابي. والزمن الثاني زمن الدجال. يبقى الحافظ ابن حجر جمع بين ايه؟ قولي القاضي عياض وقول النووي. قال والزمن الثاني زمن الدجال، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الدجال ثم قال: ثم ترجف المدينة بأهلها، ترجف تزلزل ثلاث رجفات، فيخرج الله إليه، إلى من؟ إلى الدجال، كل كافر ومنافق. والكلام ده سيأتي في الكلام على الدجال. لماذا؟ لأن الدجال يجوب الأرض ولكن يمنع من دخول ماذا؟ مدينتين، المدينة ومكة، لا يستطيع أن يدخلهما. فحينما يحاصر المدينة ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج الله إليه كل إيه؟ كافر ومنافق. والحديث في البخاري، وسيأتي الكلام على الدجال بإذن الله بتوسع. قال: وأما ما بين ذلك من الأزمان فلا. يبقى الأمر، قد يقول قائل: ولماذا لا يكون في كل زمان؟ نقول: لا يكون في كل زمان لأن الصحبة الكرام خرجوا من المدينة، مش كده ولا لا؟ خرجوا ولا ما خرجوش؟ واستقروا في الأقاليم وفي المدن الأخرى والأمصار، فهل يشملهم الحكم؟ لا يشملهم الحكم، ده خرج من خيارهم كما ستسمعون، مش كده؟ ولذلك جعلها خاصة بزمن النبي عليه الصلاة والسلام وبزمن من؟ الدجال. فقال: وأما ما بين ذلك من الأزمان فلا، فإن كثيرا من فضلاء الصحابة قد خرجوا. شفت فعل الصحابة يخصص، لأن الصحابة عرفتم أن الصحابة دول ليسوا شيئا هينا ولا لا؟ أمال إحنا ليه بنقول قرآن وسنة فهم السلف؟ لابد أن إحنا نعرف لهؤلاء أقدرهم. شوف بنخصص أقوال النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما ينطبقش الكلام على الصحابة، لأنهم أعلموا الناس بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال: وأما ما بين ذلك من الأزمان فلا، فلو ألف لا، فإن كثيرا من فضلاء الصحابة قد خرجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. انظر بقى، كمعاذ بن جبل. معاذ، وما أدراكم ما معاذ؟ سمعته في درس التفسير، ابن مسعود قال عنه إيه؟ إن معاذ كان إيه؟ أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، مش كده ولا لا؟ ثبت ذلك عنه، حتى إن سامع ظنه أخطأ في الآية، فبين له أن معاذ ينطبق عليه هذه الآية. قال: كنا نحدث، يعني ليس رأي ابن مسعود، ده كلام مين؟ الأصحاب الكرام الذين هم أعلم الناس بالقرآن والسنة. قال: وأبي عبيدة أمين الأمة ابن الجراح، وابن مسعود، وما أدراكم ابن مسعود؟ ما ابن مسعود؟ وطائفة. ثم خرج علي ابن أبي طالب، ها عندكم حد بقى زي علي في زمني؟ وطلحة والزبير وعمار وغيرهم، وكفى، هؤلاء هم الناس، فمن الناس بعدهم؟ وهم من أطيب الخلق. فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس، ووقت دون وقت. شوف فقه الحديث. ولذلك اوعى تفصل الحديث من نفسك، ارجع لفقهاء الحديث عشان تنزل الحديث ايه؟ منزلته. زي ما بنقول القرآن ليه قواعد في تفسيري، السنة ليه قواعد في تفسيري، مش اي حد يفصل حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على ان المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت، بدليل قوله تعالى: ومن اهل المدينة مردوا على النفاق والمنافق خبيث بلا شك. الكلام ده كلام مين؟ الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع في كتاب فضائل المدينة، باب لا يدخل الدجال المدينة. البخاري ترجم بهذا، وده شرح الحافظ ابن حجر. قال المؤلف: وأما خروج الناس بالكلية من المدينة فذلك في آخر الزمان قرب قيام الساعة. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت. يعني على خير ما كانت، يعني على أحسن حال كانت عليه من قبل. قال القرطبي تبعا للقاضي عياض: وقد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة